الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا سؤال من أحد الأخوة يقول: هل من خالف مذهب السلف يعتبر من أهل البدع والأهواء، أم يخرج من مسمى أهل السنة، أم هو خلاف لا يخرجه من مسمى أهل السنة والجماعة؟ أقول وبالله التوفيق: من خالف مذهب السلف في أصل من أصولهم أو في عدة جزئيات فهو من أهل البدع والأهواء، وهو ليس من أهل السنة والجماعة، ولا يكون على مذهب السلف إلا من التزم بمنهج السلف، أما من خالفه فليس على منهج السلف، ويكون ضلاله بحسب مخالفته. فالناس يتفاوتون في المخالفات، ولكل حكمه. هذا والله أعلم الصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.